الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. نحن نختار من القصص أروع ما ذكر في التاريخ ونعيد صياغته مع تعليقات تناسب هذا الزمان. واخترت لكم قصة ماريجيت في بيت المقدس. هذه الفتاة النصرانية التي زوجها من أبطال النصارى الذين يدافعون عن بيت المقدس، ولها منه ولد رضيع. ظنوا أنهم استطاعوا أن يدحروا جيوش صلاح الدين ويمنعوها من الهجوم على بيت المقدس، فاحتفلوا بالانتصار. وإذ في نفس اليوم الهجوم يأتيهم بالتفاق عجيب من صلاح الدين، وجيش صلاح الدين يضرب بيت المقدس ضربة واحدة، وتحت الهجوم الإسلامي الذي لم تصمد أمام أسوار بيت المقدس طلب النصارى الهدنة، وتم الاتفاق على تسليم بيت المقدس لصلاح الدين والسماح لمن يريد من النصارى أن يخرج مقابل مبلغ يدفع أو يبقى مقابل جزية يدفعها. ودخلت الجيوش ودافت على أعلام الصليبية التي انتهكت حرمة بيت المقدس وذبحت المسلمين. وبدأت هذه المرأة ماريت، هذه الشابة، تبحث عن زوجها، وبدأت تذهب بين القتلى، وهذا منظر مؤلم بشع شديد. الحرب صعبة، وخاصة لما يبدأ الإنسان يبحث عن حبيب له بين القتلى. فأخذت تفتش عن زوجها وتبحث بين القتلى والأسلاء، وزادت هذه المسألة الحزن الذي في قلبها أصلا على انهزام النصرانية. فهي امرأة متدينة تحب النصرانية وتفخر بالانتماء إليها، وظلت تفتش عن زوجها، لا تستطيع أن تعود إلى البيت حتى تلقاه، أو على الأقل تعرف خبره، هل أسر، هل قتل. وتلتفت حولها وإذا بأعداد كبيرة من الرجال والنساء، كلهم يبحثون كما تبحث، هذا يبحث عن قريب، وهذه تبحث عن زوج، وهذا يبحث عن صديق. وتذكرت السنين التي عاشتها في بيت المقدس الذي اعتبرته وطنا قوميا للصليبية، فإذا هذا الوطن قد مات اليوم بسقوط بيت المقدس القدس العظيمة. بعد أن سيطرت عليها النصرانية 88 سنة، عادت هذه الربوع الطاهرة إلى حكم المسلمين من جديد. وحزنت حزنا شديدا، رأت هذه الأرض التي هي تحبها وتفتخر بها أصبحت اليوم في يد الكافرين كما يسمون المسلمين، وأحزنها ذلك حزنا أكبر من حزنها على مصير زوجها. وأخذت تستمر تنظر في وجوه القتلى، وتسأل أي واحد ممن تعرفه من أصدقائها وعشيرتها وأحبابها، فلم تبصر شيئا، وخاصة أن الظلام بدأ يزداد والجثث ممزقة والحرب طحنتها، فما استطاعت أن تتبين شيئا في الظلام. بدأت تتذكر حياتها، فإذا حياتها انتقلت من حياة نعيم وعز ومجد إلى حياة الآن رعب وفزع وشقاء، لا تدري ماذا حدث ولا تدري ماذا سيحدث، كيف سيكون مصيرها في ظل هذا الحكم الجديد. وتذكرت ما قاله لها زوجها عن فظاعة الفاتحين المسلمين وفظاعة صلاح الدين وإجرامه وغدره، فلما تذكرت هذه الكلمات اللي كان يقولها زوجها لها فطار صوابها، وبدأت تجري في كل مكان، وخاصة أنها تخاف على زوجها أن يقع في يد هؤلاء الفتاكين الذين يأكلون لحوم البشر كما ذكر لها. أين هو؟ أي أرض تقله؟ أي سماء تظله؟ هل هو قتيل تمزق جسده الجميل وانتثرت أجزاؤه في ثنايا الأرض؟ ما استطاعت أن تكمل تخيل هذه الصورة، فأغمضت عينيها وبدأت الدموع تسيل منها، وانكبت على ولدها الصغير تقبله بشدة وبحب شديد كل أحزانها وكل عواطفها، صبتها في احتضان ولدها وفي بكائها عليه حتى أوجعت الولد فصرخ وبكى، وأحبت أن تهرب من هذه المشاهد كلها. كيف تبدل كل شيء بهذه السرعة؟ بالأمس كنا نتصور أننا لا نهزم، واليوم كل شيء خرج من أيدينا. توهمت أنها في حلم وتمنت أنها ستستيقظ من هذا الحلم وإذ بكل شيء كما كان، لكن الحقيقة سرعان ما عادت وتبددت الأوهام. بعض الناس يحبون أن يعيشوا في أحلام ويتخيلوا هذا ويرفضوا أن يعيشوا الحقيقة ويواجهوها. ومن أشد ما أصابها أنها لم تجد أحد يساعدها في البحث عن زوجها، الكل مشغول عنها، كل واحد منهم قد شغلته مصيبته بنفسه، كأنهم في يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي. ورجعت بعدما فشلت في البحث وأن تجد زوجها، فرجعت وهي تتخيل هذه الرواية التي حدثت ابتداء بالنصر العظيم الذي حققه أبطال النصرانية ومن بينهم زوجها في بداية الليلة، والحب والوصال لما رجع إليها زوجها، ثم انتهاء بالخيبة المرة والهزيمة الماحقة والفراق الذي حدث لها الآن. كيف يمكن أن يتغير كل شيء بني في 88 سنة يتغير في ليلة؟ كيف يهدم رجل واحد صلاح الدين؟ كيف استطاع هذا الرجل وحده أن يهدم ما أنشأه وتعاون عليه ملوك أوروبا السبعة؟ ملك أعظم ملوك أوروبا، ملك بريطانيا وملك فرنسا وملك ألمانيا وأربعة ملوك آخرين، كلهم تجمعوا من أجل هذه الحروب الصليبية، فواجههم ملك واحد، تجمع لهم من الجيوش 500,000 مقاتل، بينما صلاح الدين لم يكن عنده 12,000. ومع ذلك هزم. أيكون أمير مسلم واحد في ميزان يعادل لسبعة ملوك من النصارى؟ أيكون 12,000 مسلم من المقاتلين يعادل نصف مليون من النصارى المقاتلين؟ فما بالكم لو تحالفت قوات المسلمين في كل الأرض وتجمعوا تخلى خليفة المسلمين في بغداد، وتخلى ملوك المدن في الشام وفي مصر، تخلوا عن صلاح الدين وتركوه وحده يواجه النصارى، ومع ذلك انتصر عليهم. فكيف لو كانوا موحدين؟ كيف لو كانت هذه الحروب قد جرت في أيام الخلافة التي كانت مملكة المسلمين وحكمهم يصل من الصين إلى قلب فرنسا، وصل المسلمون إلى 60 كيلومتر فقط من باريس، هكذا وصلوا إلى حدود الصين. قال لو هؤلاء توحدوا ماذا سيفعلوا بنا؟ ثم رجعت بعدها ومن هذه الأفكار. الآن زوجها أين هو؟ فأخذت وهي تدور تسأل كل من تلقاه، هل عرفت شيئا عن زوجي؟ فالكل يأتيها بالرد الذي لا تود سماعه، لا أحد يدري، بل بعض الناس حتى ما التفت إليها ولا أجابها حتى بكلمة، والذي يجيبها يقول لا أدري. هذا الذي يعطف عليها ويعني يرحمها يجيب عليها. وخيم الليل، وكانت ليلة حزينة بالنسبة للنصارى، وفرح عظيم عم المسلمين، عادت القدس بعد 88 سنة، عادت القدس، عادت على يد الأبطال الذين صمدوا ورفضوا الاستسلام ورفضوا كل أساليب الهدنة والسلام، وأصروا على أن القدس لنا بحكم المسلمين، أصروا على ذلك فأعادوها. أما الذين على مدى 88 سنة قبلوا بالاستسلام ورضوا بالتعاون مع النصارى، فهؤلاء صاروا على هامش الحياة وهامش التاريخ. أما الذين خلدوا فهم الذين ضحوا وأصروا على الحق الذي هو لهم. وظلت هذه الفتاة تبحث عن زوجها، تحدق في الوجوه، إذا مر عليها شيخ من شيوخ النصارى قال لها كلمتين طيبتين، فتمنت أنها يعني ترى أي خبر، فصارت وهي تبحث وتقول يا أبتاه هل رأيت زوجي؟ فلم يحب أن يخبرها بما تكره، فغير الحديث وشغلها بأمور أخرى. فقالت يا أبتاه، تكلم الشيخ، ماذا سيصنع بنا هؤلاء؟ هل سيخطفوا ولدي مني ويأكلوا لحمه أمام عيني؟ فتعجب الشيخ، قال من أخبرك أنهم يفعلون ذلك؟ قال زوجي والقسيس أخبرنا أن هؤلاء قوم وحوش يأكلون لحوم البشر. فضحك الشيخ، قال هذا كذب، شيخ نصراني عاقل، قال هذا كذب، المسلمون قوم كرام أهل وفاء وأهل نبل، ملكهم صلاح الدين خير ملوك الأرض قاطبة. فتعجبت، صلاح الدين الذي اسمه يفزع الأطفال، أنت اللي خرفت. فبدأ يحدثها عما عرفه من صفة المسلمين وعن فتوحاتهم السابقة وعن أخبار صلاح الدين وعن تسامحه وعن عدله وعن كيف أرسل من يعالج سرلمان وهو يقاتل في المعركة. ماريت فتحت فمها دهشة، ما كانت تصدق، معقول هذا الكلام؟ وين كلام زوجي عن المسلمين وكلام القسيس عن المسلمين؟ فقال لها الشيخ يا ماريت، لو ذبحونا اليوم لما كانوا معتدين، بل كانوا منتصفين. نحن لما دخلنا القدس منذ 88 سنة قتلناهم، قتلنا المسلمين في البيوت وفي الشوارع وفي المساجد وحيثما وجدناهم، حتى صار المسلمون يلقون بأنفسهم من فوق الأسوار لينجوا منا. قتلنا منهم في ذلك اليوم لما فتحنا القدس 70,000 ولم يتحرك قلب من قلوبنا شفقة، ولم يقف لسان ينكر ما حدث من تلك المجزرة في النساء والأطفال والرضع. فاستغربت قولة، ماذا يقول هذا الرجل المخرف، وتركته. وأصبح الصباح وهي لا تزال تفتش وتبحث والولد بين يديها، ولا يعرف هذا الرضيع سوى كلمة بابا. فكلما قال كلمة بابا اشتعل الحزن في نفسها. هذه الكلمة الإنسانية التي تجري في أول ما يجري على لسان الولد هي وكلمة ماما. هذه المشاعر الإنسانية التي تبدأ بالإنسان، هذه كلمة الطهر ينطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر، ما أجملها. فالأبوة والأمومة خير، والحب الذي يأتي معهما رابطة بيد الإنسان ينميها أو يعقها. الأبوة والأمومة من صنع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان التحرك نحوها. فلما سمعت هذه الكلمة تحرق كبدها وكادت تتمزق من داخلها وضاق عليها الأمر، فذهبت إلى جاراتها. تجمعنا وأخذت تسألهن أي أخبار، فلا يدرين. وإذ بالقدس ترتج بصرخة واحدة، المسلمون ينادون الله أكبر، والنصارى يعولون ويبكون. ما الذي حدث؟ الفتح قد تم بالأمس، فلماذا التكبير الآن؟ وإذ بمشهد عجيب، خرجت النسوة ليرونه، فإذا أحد الفاتحين استطاع أن يتسلق قبة الصخرة وصعد فوق القبة وأنزل الصليب الذهبي الذي خيم عليها 88 سنة، وظنوا أنه سيبقى إلى يوم القيامة. وعادت قبة الصخرة مسلمة موحدة بلا شرك. وجاءت الأخبار إلى النسوة عن ماذا يصنع المسلمون في المدينة، فجعل النسوة يتعجبن ولا يصدقن. جاءت الأخبار أن الجيش الذي دخل بقوته وجبروته لم يؤذي إنسانا، ولم ينهب مالا، ولم يمس امرأة، وأن من أراد الخروج يحميه الجيش حتى يخرج بعد أن يدفع ما اتفق عليه النصارى مع المسلمين في بنود الهدنة، ويخرج النصراني يحمل معهم ما يشاء غير المبلغ هذا، يخرج معه الأموال والذهب والأثاث ما شاء. لو أراد أن يخرج بقافلة كاملة لا يمسه المسلمون بشيء، التزام كامل بهذا العهد. وجاءت الأخبار أن بعض النصارى ما أحب أن يسافر بأثقال كبيرة وأثاث كثير، فقرر أن يبيع أثاثة في السوق، وطبعا بكثرة البيع مفروض تنزل الأسعار. فعمم صلاح الدين على الجيش المسلم، اشتروا الأثاث واشتروا أغراض النصارى بسعرها المناسب، لا تبخسوهم أثمانها. فكانوا يشترونها بسعرها الطبيعي، والوقت وقت بيع، مفروض تنزل الأسعار كالعرض والطلب، لكن هكذا فعل المسلمون. جاءت الأخبار أن سوق القدس مفتوح، والنساء يذهبن بلا حماية، والنصرانيات يأتين ويذهبن لا يمسهن أحد. صحيح، معقول؟ معقول يكون فتح جيش من الرجال لا يمسون امرأة؟ متى حدث هذا في التاريخ؟ إلا بيد الجيوش المسلمة. فأخذوا يتحركون بكل حرية. النسوة لما وصلتهم الأخبار ما أنت نفوسهن بدأنا يخرجن، ويقتربن من السوق. فعلا الأخبار صحيحة، لا يرون إلا الخير والمروءة واللطف. وجدوا أن المسلمين قوم أهل حضارة وتمدن، ليسوا وحوشا كما وصف لهم، ليسوا أكليلهم بشر كما روي لهم. ثم جاءت الأخبار عما حدث داخل المسجد، مسجد الأقصى الشريف، عندما دخله المسلمون جاءت الأخبار أن المسلمون طهروه من كل تماثيل، وطهروه من كل علامات النصرانية، وأعادوه إلى بساطته من جديد. ثم جاءوا بالمنبر العظيم الشهير الذي صنعه نور الدين زنكي الشهيد، الذي كان قبل صلاح الدين وبدأ الجهاد قبل صلاح الدين، وصنع منبرا في أثناء احتلال النصارى للقدس، وحلف أن يكون هذا المنبر يكون في القدس عندما تفتح. فصلاح الدين كان قد جاء بالمنبر معه، فأمر أن يدخل المنبر، وأدخل منبر صلاح منبر نور الدين زنكي الذي جاء به صلاح الدين الأيوبي، فأقاموه في الحرم، وقامت عليه خطبة يوم الإسراء. ما هي تتمة قصة هذا الفتح؟ وما تتمة قصة ماريت في بيت المقدس؟ هذا لقاؤنا القادم إن شاء الله. أشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، وأشكر لكم أن تحملوا هذه المعاني وهذه القصص لمن حولكم، وبالذات لأولادكم وبناتكم، ليتربوا على حضارة الإسلام وخلق الإسلام الصحيح. مرة أخرى شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر، فيها القهر، منها تفور.